في روضاتي مديرة مخلصة قديرة، في روضاتي مديرة مخلصة قديرة، في روضاتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضاتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضاتي أزهار تحبها الأطيار، تحبها الأطيار، في روضاتي عصفورة جميلة صغيرة، في روضاتي عصفورة جميلة صغيرة، في روضاتي حمامة طارت مع السلامة، وكلنا إخوان نلعب في البستان، وكلنا إخوان نلعب في البستان، نلعب في البستان، في روضاتي مديرة مخلصة قديرة، في روضاتي مديرة مخلصة قديرة، في روضاتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضاتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضاتي أزهار تحبها الأطيار، تحبها الأطيار، نحن نرى الأزهار زاهية الألوان، نحن نرى الأزهار زاهية الألوان، يا روضتي يا متعتي ومتعة الإخوان، بأجمل الألوان ثيابنا حلوة، بأجمل الألوان ثيابنا حلوة، ثيابنا حلوة، في روضتي مديرة مخلصة قديرة، في روضتي مديرة مخلصة قديرة، في روضتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضتي أزهار تحبها الأطيار، تحبها الأطيار، وصاحبي غسان يلعب في نشوة، وصاحبي غسان يلعب في نشوة، نلعب كالأطيار كأننا إخوة، روضتنا حلوة وكلنا إخوة، روضتنا حلوة وكلنا إخوة، وكلنا إخوة، في روضتي مديرة مخلصة قديرة، في روضتي مديرة مخلصة قديرة، في روضتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضتي معلمة طيبة مبتسمة، في روضتي أزهار تحبها الأطيار، تحبها الأطيار، في روضتي أزهار تحبها الأطيار.